السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه فريضة فرضها الله، واجب أوجبها الله، ويل لتاركيها والمعرضين عليها. وكونها ليلة الجمعة ويومها يشهد لذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقالت العلماء: حد الكثرة 300، إذا ما صليت 300 مرة في هذا اليوم والليلة ما أديت هذا الواجب، ما حققت مطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات يصلون الآلاف في يوم الجمعة وليلتها، ولا يكتفون بالـ300. هذا. وإذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا تعرضت لذل وهون لم يصبك بعد ذلك، وذلكم لقوله صلى الله عليه وسلم: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. من القائل؟ جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: راغم أنف امرئ، إنسان، ركع أو أنثى، ذكرت عنده بين يديه ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ومن هنا معشر المستمعين والمستمعات، يجب إذا ذكر بين أيدينا أن نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة، صحاحها وضعافها، من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر ألف مرة لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون لما يكتبون كتب السنة فماذا يفعلون؟ يكتبون صلى عام أي صلى الله عليه وسلم، يختصرونها فيكتبون صلى عام، وبعضهم يكتب الصاد فقط، وهذا خطأ وهذا باطل وهذا منكر، لا يقر أبدا، لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في التفسير، في تفسير الآيات التي يفسرها من كل صورة، بدأ بالفاتحة وثنى بالبقرة والثلاث بآل عمران وأربع بالنساء والآن مع المائدة. قال رحمه الله: باب، هيا ندخل باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا النداء نداء الله تعالى إلينا نحن المؤمنين لا إلى الكافرين. يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لا تحرموا ما أحل الله لكم. الذي يحرم ويحلل هو الله الذي يملك كل شيء ويحرم ما فيه ضرر وفساد وشر، والله العظيم، ويبيح ويأذن فيما فيه خير ونفع لعباده المؤمنين. فلا تحرم، إياك أن تحرم طعاما أو نكاحا أو شرابا أو لباسا أو سكنا قد أذن الله فيها وأمر بها. ومن ارتكب هذه الجريمة إن تاب تاب الله عليه، وإن استمر دخل جهنم. وإن كان استحلال للحرام استباحة وعدم إيمان بالشريعة فهذا مرتد كافر. وإذا كان يوم بأنه شرع الله ولكن نفسه لا تطيب له ولا تفعله فهو فاسق عاصي، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على هذه الكبيرة عذبه الله إن شاء أو غفر له ورحمه. قال الشيخ: حدثنا عمرو بن عون شيخه، حدثنا خالد شيخ شيخه عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كما علمتم إذا ذكر نبي من الأنبياء يجب أن نقول عليه السلام، وإذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر صحابي كأبي بكر وعمر وغيرهما من عشرات الآلاف من الصحابة يجب أن نقول رضي الله عنه، وإذا ذكر من بعدهم رحمهم الله، وإذا ذكرنا نحن نقول غفر الله لنا. عرفتم هذه الدرجات؟ النبي قول عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم، الصحابي قول رضي الله عنه، التابعي قول رحمه الله، مثلنا المذنبين نقول غفر الله له، قال الشيخ الفلاني غفر الله له. قال أي عبد الله بن مسعود: كنا نغزو كنا نغزو مع من يغزونا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، نخرج للغزو ما معنا امرأة من نسائنا. والشهوة الغريزية الفطرية في الإنسان صعبة وقوية، ماذا نصنع؟ نزني ما يحل ولا ينبغي، ماذا نصنع؟ قال فقلنا ألا نختصي، ألا تأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصي؟ والخصي معروف قطع إحدى الخصيتين حتى تنتهي الشهوة كما يفعل مع الحيوان، إلا أنه لا يجوز إلا مع الحيوان الذي يؤكل لحمه من باب الحفاظ على السمن وقوة اللحم، ما عدا ذلك حرام. الخصي هو منع النسل والعياذ بالله. ألا نختصي حتى نسلم من هذه الفتنة؟ فإن قال فنهانا عن ذلك. من الذي نهاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاختصاء اليوم؟ والله ما يجوز. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له خصاء وجاء خصاء. الصوم يخصي يقطع الشهوة. إذا لازمت الصيام ولا تكثر من الطعام بالإسراف الليل وصمت صوما لله، والله تطيب نفسك ولا يخطر ببالك هذه الغريزة. قال فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، وهذا فيه إذن بنكاح الاستمتاع بالتمتع، والتمتع شرع وأذن فيه في مثل هذه الحالات، في حالات الغزو والحاجة. وبعد ذلك حرمه رسول الله تحريما أبديا، وأجمعت الأمة على ذلك من الصحابة إلى الأئمة، أهل السنة والجماعة مجمعون من عهد رسول الله إلى اليوم على أن التمتع حرام. ما هو نكاح التمتع؟ يتزوجها على شهر أو شهرين، على أسبوع أو أسبوعين، على 3 ليالي، هذا هو الزنا. وعندنا لطيفة نكررها، من منكم أيها الأبطال يرضى بأن يخطبه رجل في ابنته ليطأها ويفتض بكارتها ويردها إليه بعد أسبوع؟ فيكم من يرضى بهذا؟ لو تعلم أنه فعل هذا تكرهه ولا تنظر إليه، وتعتبر عدو من أعدائك. ومن ثم حرم الله التمتع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هنا في بداية الغزو. قالوا نختصي يا رسول؟ قال لا، خذ ثوبا وأعطيه لمرأة أو دينار إلا نعل أو كذا أي شيء وجامحا. ثم بعد ذلك والله نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى حرم التمتع تحريما أبديا. ومن خرج عن جماعة المسلمين واستحله فقد استحله فقط من باب أن نبقى بعيدين عن جماعة المسلمين من أجل الاستقلال السياسي، أما لو كانوا أرادوا الله والله لانضموا إلى المسلمين، جماعة المسلمين 100%. من عهد الرسول اليوم التمتع حرام، وأنت تبيح وتستشهد بمثل هذا الحديث لتخرج عن جماعة المسلمين؟ ما حملك على هذا؟ الله فرض عليك هذا؟ أما الرسول أوصاك به؟ ألا فنتب إلى الله، ألا فنتب إلى الله. قال فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه حرمة الخص والاختصار. عرفتم حرمة الاختصار وإلا لا؟ عرفتم أن نكاح المتعة حرام وإلا لا؟ فاعرفوا الآن. قال: باب قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس: الأزلام القداح يقتسمون في بها في الأمور. أولا الخمر معروفة وإلا لا؟ وكانوا يصنعون من خمسة أشياء: التمر، العسل، الشعير، الذرة، العسل، العنب. وهي محرمة في أي كان معصير. هذه الخمر. والقاعدة العامة: كل ما خامر عقلك وغطاه كأنما وضع خمار عليه فهو حرام، حتى ولو كان العسل أو اللبن. كل ما خامر العقل، ما معنى خمر أو خامر؟ غطاه بالخمار فهو حرام، سواء كان من العسل أو من التين أو من الزيتون أو من أي مادة من المواد الحلال، لا يحل أبدا. إنما الخمر والميسر والأنصاب، هذا كلام الله عز وجل. قال: والميسر، الميسر هو القمار، الحصول على الدينار والدرهم باللعب. والميسر معروف، يجتمعون بين أيديهم فراش كذا، يضربون أوراق كذا، يلعبون، ومن خرج له ذلك الدينار يأخذه. هذا الميسر كان على عهد الجاهلية وحرمه الله بهذه الآية وبغيرها. القمار حرام، ولو كنت تربح ملايين الدولارات لا يجوز أن تفعله أبدا. ولا تقل من أجل التسلية أو من أجل اللهو أو من أجل الإعراض عن الدنيا أو ما إلى ذلك، فكل ذلك من إملاءات الشيطان وإيحاءته. كيف لا والله حرمه وأنت تفعله بحجة من الحجج؟ لو تموت جوعا ما تلعبه. والأنصاب جمع نصب، هذا ما عندنا، هذه حجارة كانوا ينصبون ويذبحون عندها. تباتم حجارة عند المشركين يختارون ويذبحون عندها ويتقربون بها إلى الله من الشرك هذا، ويتفاءلون بها ويتبركون للحصول على خير الدنيا في نظرهم أو شفاء من مرض، حرمها الله. والأزلام جمع زلم أو زلم، عود خاص يكتب عليه أمرني ربي، عود مثله نهاني ربي، عود ثالث ما في أمر ولا نهي، غفل. ثلاث عيدان، وتجعلها في كيس وتجليها فيه وتخلطها وتخرج عودا، فإن كان في أمرني ربي افعل، فإن كان في نهاني ربي لا تفعل، فإن كان غفل أعيد مرة ثانية. هذا كالاستخارة عندنا في الإسلام. أردت أن تتزوج وما تدري هل هذا الزواج في صالحك أو في غير صالحك، ماذا تصنع؟ تصلي ركعتين وتسأل الله عز وجل أن يختار لك ما فيه الخير. أردت أن تسافر، ما تدري السفر فيه خير أو لا، الأمر غامض، تستخير الله وتطلب أن يختار لك بصلاة ركعتين وسؤالك. أردت أن تبني، ما تدري هذا البناء يتم أو لا يتم، في صالحك أو في غير صالحك، فماذا تصنع؟ تستخير الله عز وجل وتبني أو لا تبني؟ ما وفقك له فعلته، وما لم يوفقك لو لم تفعله. بمعنى استخرت الله تعالى أن تتزوج، فإن تزوجت والله لهو الذي اختاره الله لك، فإن لم تتزوج فذلك الذي اختاره الله لك. أما قول العامة يرى في المنام أو كذا هذا باطل، فقد تضع القضية بين يدي الله، فالذي يوفقك له هو الذي اختاره لك، والذي ما يتم ثق يقين أنه الذي ما اختاره لك فلا تفعل. الأزلام أرادوا أن يغزوا، عندهم أزلام خاصة في الكعبة عند صنم الأمور المهمة في الكعبة يدخلون ويستقسمون بها. بعد ذلك كل واحد عنده أزلام، أراد أن يحرث، أن يزني، أن يشتري كذا يفعل، فحرم الله الأزلام تحريما أبديا. إذن والأزلام جمع زلم أو زلم، عود مكتوب عليه كذا. هل هذا يوجد عندنا؟ نسينا قديما. يفعله الجهال عندنا، يأخذ مسبحة في يده، مسبحة في يده ويسقط حباتها، إذا كانت فردا وترا قال ما تفعل، إذا كانت اثنتين افعل. كذلك فنجان فيه كذا ماء أو كذا، على كل حال الشيطان ما مات وعبيد الله موجودون، فهو يغتنم الفرصة عند الجهل، فاستعمل المسلمون في جهلهم أشبه شيء بالأزلام أو كأنها الأزلام. نعم كذلك هذا في فرنسا، رجال موجودون الناس يأتون إليهم، خط الرمل أيضا يضع رملا في إناء أو كذا ويجي عليه بأصبع كذا وكذا ويقول لك زوج ولا تتزوج وأعطيه ريال أو عشرة. فهذا والله لمن الأنصاب والأزلام ولا يحل أبدا. ما عندنا يا أولياء الله إلا أن نستخير ربنا، والله نستخير أحيانا شهر كامل ونحن نطلب منه الخيار، تصلي ركعتين وتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري هذا خير لي في ديني ودنياي في عجل أم وأجلي فاقضه لي ويسر لي وأعني عليه، وإن كنت تعلم أنه لا خير لي فيه فاصرف عني واصرف عنه واقضوا للخير حيث كان ثم رضني به. وهذا في الزواج والطلاق، في البناء، في الهدم، في السفر، في كل شيء. فلا أزلام ولا أنصاب ولكن الاستخارة. ما معنى الاستخارة يا شيخ؟ طلب الخير، طلب ما هو خير عند الله، تطلب ذلك من الله، تتوسل إليه بصلاة ركعتين، تحمده وتمجد وتعظمه ثم تسأله، ذي الاستخارة. أكثر المسلمين جاهلون لا. هكذا يقول باب قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، تعرفون رجس نجس والوسخ من عمل الشيطان، هو الذي يأمر بهذه الأباطيل ويدعو إليها. وقال ابن عباس الأزلام القداح، جمع قدح، يقتسمون بها في الأمور كما علمتم. والنصب قال أنصاب يذبحون عليها، أي المشركين في مكة وغيرها، هذا تفسير ابن عباس. وقال غير ابن عباس الزلم القدح لا ريش له، ما ينبغي يكون فيه ريش، بعضهم يجعل ريش ما لاصق فيه، وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يحيل القداح أن يجيل القداح إجالة في ذاك الكيس أو كذا، فإن نهته انتهى، إذا وجد نهاني ربي انتهى، وإن أمرته افعل فعل، ما أمرته ما تأمره به. يجيل ما معنى يجيل؟ يدير في كيس أو كذا. وقد أعلموا القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه قسمت، والقسوم المصدر بمعنى واحد. هذه الأقسام والاستقسام، يجيلها يديرها في شيء لا يراه، وقد كتب ثلاث كلمات في عود أو قدح: أمرني ربي، في الثاني نهاني ربي، في الثالث لا أمر ولا نهي، ويديرها في ذاك الكيس أو في جيبه أو في قدح أو في كذا، ويخرج واحدا منها، فإن وجد فيه أمرني ربي قال إذن نفعل، يتزوج، يزاه، يغزو، يفعل، ادعى أن الله أمره بذلك. فإن خرج العود الذي القدح الذي نهاني ترك ذلك وما فعل، فإن خرج العود الذي ما فيه أمر ولا نهى يعيد مرة ثانية، يجيلها ويديرها. فهمتم هذه؟ الحمد لله نجانا الله منها ووقانا منها وليست بيننا. لكن الذين يستعملون المسابح وخطوط الرمل والعياذ بالله هم من هؤلاء، مصيرهم جهنم والعياذ بالله، إلا أن يتوب الله عليهم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. البخاري يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بشر شيخ بعد شيخ، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني نافع الصحابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ماذا قال ابن عمر؟ قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشرب ما فيها شراب العنب. اسمع عبد الله بن عمر يقول: نزل تحريم المدينة، تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشرب ما فيها العنب. تباتم من التمر، من البسر، من كذا العنب. لا، ومتى حرمت الخمر؟ في السنة الثالثة في شوال، خمسة من شوال في السنة الثالثة مع غزوة أحد، بعضهم شربوا الخمر ودخلوا الغزوة وماتوا، فتألم اليهود قالوا شربوا الخمر وماتوا في جهنم، فرد الله تعالى عليهم ذلك كما سيأتي. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان لنا خمر غير فضيختكم. ما كان عندنا خمر نحن إلا فضيختكم هذه. ما فضيختهم؟ هذه خمر البسر، تعرفون البسر من التمر قبل ما يستوي يصنعون منه الخمر، تسمى الفضيخة، هذا الذي تسمونه الفضيخ. فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، أسقيهم بهذا الفضيخ، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قال: أهرقها. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، أهرق هذه القلال يا أنس، أهرقها. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. بعد خبر الرجل، ما إن جاءهم الخبر وأعلن بينهم حرمت الخمر حتى أهرقوها. مرة ثانية قال: إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق. قالوا: إذن أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر هذا الرجل. ما قالوا ممكن يكذب يحتاج إلى شهادة اثنين، لا أبدا. وهذا شأن المؤمنين، إذا بلغك عن الله أو عن رسوله لا تقول هات من يشهد لك. وقال الشيخ حدثنا صدق بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر يعني ابن عبد الله قال صبح أناس غداة أحد، صبح الصباح أناس غداة أحد، صباح أحد ماذا؟ الخمر، تصبحوا يشربون الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريم الخمر، شربوها في بيوتهم ومشوا إلى أحد للجهاد فاستشهدوا كلهم فدخلوا الجنة وهم شهداء. ومعنى هذا أن من فعل فعلا أو قال قولا قبل أن يحرم ثم بعد ذلك بان حرامه أو حليته لا ذنب عليه ولا إثم، لأن اليهود تنطقوا في هذا وهم في المدينة قالوا شربوا الخمر وذهبوا للقتال يستسخرون منهم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والشعير والخمر ما خامر العقل أي غطاه وغشاه. وقد بينت لكم أن الخمر محرمة سواء كانت من العسل أو من اللبن من العنب أو من الزيتون من أي مادة، كل ما خامر العقل وغطناه حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعاطاه أو يشربه أو يتداوى به. ثم قال الشيخ باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قبل التحريم، ليس عليهم جناح فيما شربوا من الخمر قبل أن يحرمها الله عز وجل الآية. فقال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي هريقت الفضيخ يوم كانوا يشربوا الفضيخ. وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان عن أبي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناد ينادي فنادى فقال أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا الصوت، قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي اذهب فأهرقها صبها في الأرض، قال فجرت في سكك المدينة لأنها براميل جرت في أزقة المدينة ويمشون عليها. ومن هنا استنبط الفقهاء وقالوا الخمر ليست نجسة، لو كانت نجسة ما يمشون فوقها لكنها خبيثة محرمة. ومن هنا قضية العطر أيضا بعض الطلبة يتأذذون به، نقول ما هي نجس الخمر ولا العطر لكن تركه أولى. فقال لإذهب فأهرقها، قال فشارت في سكك المدينة، السكك جمع سكة الطريق، قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ، الفضيخ وهو من البسر. فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم يا ويلهم، قتل قوم وهي في بطونهم. قال فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. عرفتم هذا يا أبناء الإسلام؟ زادني الله وإياكم علما وحكما ومعرفة. والآن مع بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول فضيلة الشيخ، عندما نسمي مولودا سواء كان ذكرا أو أنثى نختار ثلاثة أسماء للإناث وثلاثة أسماء للذكور ثم نضعها ونجعل أحد الأطفال يختار ورقة واحدة لتسمية الإبن، فهل هذا يشبه الأزلام؟ سائل يسأل يقول إذا ولد لنا الولد واختلفنا في أسمائه، أم تقول نسميه سعيد، أبوه نسميه سعد، جدة تسميه عمر، فماذا نصنع؟ نقترع عليه قرعة، نكتب اسمه الذي نريده في ورقة فيه مجموعة الأوراق ونقول لأي إنسان طفل كذا خذ ورقة، الذي يخرج فيه ذلك الاسم نقبله ونسميه، يجوز هذا، لكن ما في داعي لهذه الفتنة والتعب. الأسماء اختار أسماء طيبة، أهل العلم يقولون أحب الأسماء إلى الله محمد وأحمد. على كل حال فعلكم هذا يجوز، لكن تركه أو لا ولا تختلفون، واختاروا من الأسماء أطيبها وأحسنها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الاقتراع فضيلة الشيخ هل هو مشروع؟ القرعة موجودة مشروعة شرعا. اختلفتم أنت أولادك من يسافر منكم، تقترع بقرعة يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ شرب ما يسمى بالبيرة، هل سائل يقول هل يجوز شرب ما يسمى بالبيرة؟ هذا الكلام قلناه عشرات السنين، ما دام لفظ البيرة اسم للخمر والله العظيم في العالم بأسره، فما دام اسما للخمر وإن كان عسلا ما نشربه. ومن هنا قلنا للهيئة صادروا كلما يرد هذا الشراب صادروا وامنعوه، لأن المحتالين يدخلون معه الخمر، إذا أجزنا كلمة بيرة يأتون بأخضب أخبث خمر يجعلونها مع البيرة، فأقول البيرة محرمة ولا يحل شربها. كان علاجا يقول كان يستعمله في العلاج. إذا كان علاجا من أين يأتي؟ ممنوع دخولها، من أين يعالج؟ يعالج بدواء غيرها. جزاكم الله خيرا. يصنع في المدينة مشروب من الشعير ويشربه كل الناس، فهل يدخل هذا ضمن؟ قال القائل يصنع في المدينة مشروب أي شراب يصنعونه من الشعير، فما الحكم؟ إذا كان يسكر فهو حرام، وإذا كان لا يسكر سواء من الزيت أو من العسل أو من الرطب أو من أي مادة ليس بحرام، الحرام ما يخمو العقل ويغطيه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حبيب يسأل يقول ما هي الصيغة الحقيقية الصحيحة من صلاتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت غير ما مر ورد في الصيغ نيف وثلاثين صيغة، وعرفنا أقلها وأعلاها، أدناها أقلها اللهم صل على محمد وسلم تسليما، دي هي الصلاة، أعظمها الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في الصلوات الخمس والنوافل، وصيغتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أتم صيغة. وأصغرها اللهم صل على محمد وآله وسلم. وبين ذلك أنواع من الصيغ. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل دعاء الاستخارة يكون بعد السلام أو قبل السلام؟ سؤال فقهي. يقول: دعاء الاستخارة يكون قبل أن يسلم من الركعتين أو بعد ما يسلم؟ الجواب: يكون بعد ما يسلم. يصلي ركعتين ويفرغ منهما ويسلم منهما، وبعد ذلك يقول اللهم ويسأل الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا سألني سائل عن مسألة، فهل لي أن أقول الله ورسوله أعلم أم أقول فقط الله أعلم؟ سائل يقول: إذا سألني سائل فهل أقول الله ورسوله أعلم أو أقول الله أعلم فقط؟ فماذا نقول؟ إن سألك عن مسألة في الدين، في الكتاب والسنة، في الشريعة، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. وإن سألك عن دنيا، فلان سافر أو لم يسافر كذا، قول الله أعلم، ما يجوز قول الرسول أبدا. الرسول يعلم أمور الدين التي بينها وشرعها، فتقول الله ورسوله أعلم في أمر الدين. أما أمر الدنيا لا، تقول الله أعلم. يسألك هل سافر فلان، هل يجي، قول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. والذي يقول هذا الشيخ: كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الله ورسوله أعلم، ما لا داعي إلى هذا. هل نحن الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عندنا حتى نعظم ونقول الله ورسوله أعلم؟ السائل يقول: إذا كان هذا بين يدي رسول، نعم، إذا كنت مع الرسول قول الله ورسوله أعلم، أعلم مني، نعم. لكن اليوم الرسول بيننا حتى نقول الله ورسوله أعلم؟ هذا جهل مركب. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم تخصيص قبر بعينه لزيارته والسلام عليه باسمه، كان يكون أبا له أو أخ أو صديق فيقف على قبره ويسلم. يجوز للمؤمن أن يقف على قبر أبيه أو أمه أو صديقه أو أخيه في المقبرة ويسلم عليه ويدعو له، ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هل يجوز، لعلها سائلة تقول: هل يجوز القيام بعملية الربط حيث أعيد ما حرمه رسول الله ولا لا؟ لماذا حرم الاختصار؟ أليس من أجل أن يبقى النسل الموجود ولا لا؟ فهذا الربط كالاختصار بمعنى واحد، فلا يجوز ولا يحل. يقول: علما بأنها تصاب بعد الشهر السادس بمرض نفسي وضعف عام ولا تستطيع، شأنها تمرض أو لا تمرض؟ فقط عندنا المريضة إذا خافت من الحمل تسقط المني ما دام علق ما قبل أن يكون مضغة. أفتى بهذا العلماء، إذا كان 40 يوم 60 يوم كذا لا بأس أن تسقط هذه النطفة، أما إذا تخلقت لا يجوز، ويجب أن تصبر. جزاكم الله خيرا. يقول: ما الحكم في امرأة أسقطت الجنين في بطنها بغير حجة، غير أن وليدها السابق ما زال صغيرا، يقول: وقد تابت يا الله وحجت بيت الله وتدعو الله أن يغفر لها، هل عليها كفارة في هذا العمل؟ أعيد السؤال. أسقطت جنينها من بطنها بغير حجة ولا داع، فقد تابت يا الله وحجت بيت الله وتدعو الله أن يغفر لها، فهل عليها كفارة؟ سائلة تقول: أسقطت جنينها من بطنها وقد تخلق، فهل عليها كفارة؟ عليها عتق رقبة، وهو مقدر في كتب الفقه، لا بد منه. وقال: وقد تابت وحجت واستغفرت، الله يغفر لها ويرحمها، كل من تاب تاب الله عليه، لكن عليها فدية. ما وجدت عتق رقبة؟ ما وجدت عتق الرقبة فقال عليها شيء آخر. مبلغ من المال معين عند الفقهاء. نعم. مقدر. سائل يقول فضيلة الشيخ هل ترشدونني إلى كتاب فقهي شامل يعتمد على الكتاب وما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينحصر في مذهب معين؟ ما فهمت السؤال. يريد أن تدلونه على كتاب فقهي شامل يعتمد على الكتاب والسنة ولا ينحصر في مذهب معين. سائل يقول دلني على كتاب اشتمل على الشريعة ولم ينتسب إلى مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو كذا، وهو من كتاب من قال الله قال رسوله. الكتب التي أعرفها منهاج المسلم هو الكتاب الوحيد الذي قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن الأئمة الأربعة قط، فهذا كتاب تدرسه تعمل تطبقه كأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.